أسعد الأيام يوم جاءنا فيه محمد، أسعد الأيام يوم جاءنا فيه محمد، عرف الكون سراه فاستهى الكون وغرد، عرف الكون سراه فاستهى الكون وغرد. جاءنا والناس فوضى، بعضهم يظلم بعضا، جاءنا والناس فوضى، بعضهم يظلم بعضا، أكرم الناس وأرضى، أكرم الناس وأرضى. منهج الهادي محمد، منهج الهادي محمد، منهج الهادي محمد. أسعد الأيام يوم جاءنا فيه محمد، أسعد الأيام يوم جاءنا فيه محمد، عرف الكون سراه فاستهى الكون وغرد، عرف الكون سراه فاستهى الكون وغرد. شرعه حق وقوى، عاش فيه الكل إخوة، محمد. أسعد الأيام يوم جاءنا فيه محمد، عرف الكون سراه فاستهى الكون وغرد، عرف الكون سراه فاستهى الكون وغرد. شرعه السامي هدانا ومحى عنا الهوانا، وتفطينا الزمانا بتعاليم محمد، وتخطينا الزمانا بتعاليم محمد، وتخطينا الزمانا بتعاليم محمد، بتعاليم محمد، بتعاليم محمد. أسعد الأيام يوم جاءنا فيه محمد، محمد. أسعد الأيام يوم جاءنا فيه محمد، محمد. عرف الكون أسعد الأيام يوم جاءنا فيه محمد، أسعد الأيام يوم.